وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث إن لله 99 اسما، هذا لا يدل على الحصر، فأسماء الله غير محصورة بعدد معين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل أن أسماء الله ليست محصورة، وإنما الموجودة مبلغ علمنا وما جاء بها الدليل. وأما في علم الله فهي كثيرة. وأما الحديث الذي فيه سرد أسماء الله فهو ضعيف. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الحديث. وفيه بعض الأسماء الغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معروف عند أهل العلم أنه لا يثبت سرد الأسماء. فهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقده المسلم وأن يفهمه وأن يفقهه. ومعنى الحديث: من أحصاها دخل الجنة، من عمل بمقتضاها. وأما أن من حفظها ولم يعمل بمقتضاها فهذا لا يشمله الحديث. أيضا ليس في الحديث ما يدل على أن الأرض لا تأكله ولا تأكل جسده، فهذا غير صحيح، بل هو منكر، لأنه قد ثبت بالدليل الصحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما ما عداهم فقد يكون هذا من باب الكرامات، لكن الأصل أنها لا تأكل، أنها تأكل أجساد بني آدم، أعني الأرض. فهذا هو الجواب على مثل هذا السؤال، وليس في دليل من الكتاب ولا من السنة فيما نعلم يدل أن الأرض لا تأكل أجسادهم.